الله تعالى: وما أخطى العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال الشارح: بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا لم إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مجبرا نملة. نملة برضو نملة، هذا بر يعني استجع في آخر البيت. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن لسوى أخطأه، يعني من الخير، يعني من الخير خلاص أعرف أنه ما، فإذا كان شيء من الخير أخطأ فأعرف أن هذا لا يمكن أنه هو كان يصل لك، لأن هذا قدره الله تبارك وتعالى. وما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أصابه إلا الشر، أي شيء يصيبك من الشر ما كان في فايدة أنه لا يخطئ، كما قال تبارك وتعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، لكي لا تأسوا على ما فاتك، لا تتأسف على ما فاتك إن الخير، ولا تفرحوا لكي لا تأسوا على ما فاتك، ولا تفرحوا بما أتاك من الخير، ما تفرح به، لأن هذا خلاص أمر قد يعني قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره، يمكن أن يأخذه، فتعرف أن هذا كله يعني كل هذه الأمور تجري بمقاديره سبحانه وتعالى. الشرح قال: هذا بناء على ما تقدم له، أن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه من أن المقدور كائن لا محالة، ما قدره الله تبارك وتعالى يعني لا بد أن يكون. العبارة السابقة للإمام الطحاوي: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليفعلوه غير الكائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فقال هذا: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. واستدل بهذين البيتين: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. فلا محالة، لا محالة من باب يعني الجناس اللفظي، وهذا له معنى وافي. واقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، يعني جاءك نصيبك حظك، وإن تولى مدبرا نملة. نملة يعني خلاص هذا إذا سابق ما في فايدة، ما حد مش حطوه مرة ثانية. نعم. قوله: على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذه العبارة الثانية يعني تبين أن الله تبارك وتعالى علم ما يعني يصنعه العبد هذا وما يستحق، وقدر له هذا سبحانه وتعالى قبل أن يخلقه، فهو عالم به سبحانه وتعالى. فالله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، علمه فيه بما سيفعل هذا الكائن وما يستحق هذا الكائن، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. مبرما يعني خالص منجز، ما هو تقدير محكم وإنه غير ناجز، لا، هذا أمر ناجز منتهي، يعني قد خلاص جفر قلوه ما أنت لا، ليس فيه ناقض، ما فيه من ينقضه النقض هو الإبطال والإلغاء، ولا معقب على حكم الله تبارك وتعالى يقول: لا، هذا أخذ أقل من حقه فنزيله، هذا نقص التعقيب اللي هو ما يأتي بعد عقب الشيء، يعني عقب القضاء والقدر به من يعقب على حكم الله عز وجل، ولا مزيل لهذا، ولا مغير بدل له، ولا محول إلى آخر كان يحول رزق هذا إلى هذا، ولا ناقص ينقص منه، كل هذا خلاص أمر مضمون، ولا زائد من خلقه في سماته، ولا أمر يزيد فيه بأي شيء في يعني في في في في كائن الفرد أو في الكائنات، كل هذا أي زيادة أي نقص في قضاء الله تبارك وتعالى لا يكون. نعم. شرح. قال الشارح: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم. تأخذها من غرائب الحكم، على ما فيها من غرائب الحكم، على ما فيها من غرائب الحكم، على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل. الغلاة منهم أنكروا العلم الإلهي في السابق، وهذا طبعا كفر، هذا كفر، لأنهم يعني ظنوا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الخلق إلا بعد يعني أن يخلقه، وأنه لا علم له يعني فيما سيخلقه سبحانه وتعالى وما يقدره، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. نعم. وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا. ولا مصيبة ذلك، هذا كذلك إن علم أعمال العباد إن يعمل العبد وبعدين يعلمه الله بعد أن يوقعه العبد، ولا يعلمه قبل أن يوقعه، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. إنكار العلم الإلهي، الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وعلم الأشياء قبل إيجادها، ولو كانت الأشياء توجد ثم بعد ذلك يعني لا يعلم الله ما سيكون منها، لكن هذا نقص في الله تبارك وتعالى، الله يسبح وينزه عن هذا. نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا من تسبيح، من تسبيح الله وتنزيهه عن هذا النقص الذي نسب إليه هؤلاء يعني الجاهلون بل الكافرون. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: نظير القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. نعم، هذا كلام عظيم جدا. ناظر المناظرة اللي هي الجدال، ويسموا مناظرة لأن هذا نظير، هذا يلقي بحجته وهذا يلقي بحجته. فقال ناظر القدرية، القدرية اللي هم نفاة القدر، قلب العلم، يعني الذين ينفون الأقدار، ينفون علم الله تبارك وتعالى الأقدار وأنه قدر الأشياء. قد ناظروه بالعلم، كل هذا علم الله بما سيفعله هذا الإنسان قبل أن يخلقه أم لا، إن قال ما علمه كفر وبالتالي سقط فيه، وإن قال لا أعلم أنه يعلم أو أقر بالعلم إذن خصم خلاص، إذا قال قد علم الله تبارك وتعالى هذا، فلا يمكن أن يفعل المخلوق شيء يخالف العلم الإلهي السابق، إذن سيفعل بهذا العلم الإلهي السابق. ومعنى خصمه يعني خلاص يعني سقطت حجته. نعم. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. وإذا قيل فيلزم، يعني التكليف الإلهي إنما هو على المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. قيل هذه مقالة، إذا قيل هذه كلمة مقالة هؤلاء المجادلون من المعتزلة وغيرهم اللي هم القدرية، قالوا أنه يلزم يعني من كلامكم يعني أيها يعني كل أهل السنة أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. نعم. قيل هذه مغلطة. نعم. قيل هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل ما لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. يعني إن كل ما وقع إنما هو مقتضى العلم الإلهي السابق، لا يمكن هذه مغلطة هذول يعني المعتزلة يقول لو كان الإنسان يعني يفعل يستطيع أن يغير ما على كلامكم هذا إنه خلاص لا يشبه لا هداية ولا ضلال ولا كذا ولا كذا، أن هذا الإنسان يعني مجبور على فعله. فالكلام أن لا شك أن الله تبارك وتعالى قد سبق في علمه ما سيكون هذا الإنسان، وقد كتب ما سيفعله هذا الإنسان كما هو واقع، وأنه ليس الإنسان عنده قدرة إلى أن يغير يعني العلم الإلهي، لا، العلم الإلهي إنما هو سابق في الإنسان لما سيكون، والذي يتكلها الكائن الآن هو الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا قيل فما عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه. فرضوا وقوع الإنسان، أن يوقع الإنسان شيء وأن الله تبارك وتعالى يعني لم يعلم بوقوع هذا الشيء قبل هذا، هذا فرض المحال. نعم. وهذا فرض وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. نعم. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات اللزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء إلا الرب. لا الرب ولا الخلق. فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم. هذا على كل حال يعني الإلزام بلازم القول ليس من الإحسان أن تلزم إنسان بلازم القول، هذا يعني هذا من لازم القول يعني مما يلزمون بقولهم، هذا إنه خلاص يصبح مدام الأمر يعني على طريقتهم هم يصبح الرب عاجز عن إنفاذ ما قدره، والعبد كذلك عاجز عن إنفاذ ما قدره، يلزمهم هذا باعتقادهم أن الله تبارك وتعالى يعني إنما لم يقدر الأشياء قبل وقوعها، وأن العبد هو يختار فعله هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك من وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا كلام الإمام الصحابي رحمه الله، اللي هو فيما سبق من بيان يعني عقيدة القضاء والقدر، وقوله في آخر هذا: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقل ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في مد الأرض. ثم قال: وذلك من عقد الإيمان، يعني هذا الاعتقاد هو من الأمور العقدية التي يجب أن يعقد المؤمن القلب عليها ويعقدها في الإيمان. هذه من يعني القضايا الإيمان الأساس التي يجب أن يعقدها الإنسان في قلبه ويعقد الإيمان عليها. وأصول المعرفة، أصول المعرفة يعني بالله وبقضائه وقدره، والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، يعني أن هذا كذلك من معنى الاعتراف بأن الله رب، معنى أنه رب، يعني كذلك يدخل فيه أنه قدر مقاديره، هو الذي خلق هذا الخلق، هو الذي مقدر مقاديره سبحانه وتعالى، وأنه الواحد الذي لا يشاركه أحد. لأن لو قلنا إن الإنسان هو يفعل ما لا يشاءه الله تبارك وتعالى وما لا يريده وما لا قدره، معناه أن الإنسان يفعل يعني يخلق فعله ويوجد فعله رغم عن الله تبارك وتعالى، هذا نفسه في ربوبية سبحانه وتعالى. كيف يكون ربا ويصبح هذا الإنسان مشارك له؟ هو يفعل ما لا يريده الرب وما لا ما لم يقدره وما لم يعلمه، فيكون هذا عبارة عن يعني نقص في ربوبية الله تبارك وتعالى ووحدانيته. فيقول هذا الاعتقاد اللي هو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأنه علم ما يخلق فيهم وأنه لا زيادة ولا نقص ولا تعقيب وأن كل ما يكون إنما بقضائه وقدره، يقول هذا من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. يقول كما قال تعالى: وخلق كل شيء، كما قال الله في كتابه: وخلق كل شيء، يعني الله جل وعلا فقدره ذلك. كل شيء من الذرة الصغيرة التي لا نراها إلى المجرة الكبيرة، كل العالمين خلقهم فقدر كل مقادير هذا الخلق، سواء المقادير مقادير الذات أو مقادير الصفات أو الأفعال، ذوات هذه الأشياء الله هو اللي قدرها، ذات النملة، ذات الفيل، ذات الملك، ذات الإنسان، الله هو الذي قدرها بكل مقادير. ثم أفعالها، ما تفعله هذه المخلوقة، ثم الصفات المركبة في هذه الذوات كلها، هذه الله قدرها وهو الذي أحكمها سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مخلوقا. أمر الله كون القدر مقدور لا بد، فقدر قدره الله كتبه علما، ومقدور لا بد أن يقع يعني واقع. نعم. قال الشارح: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أتاكم يعلمكم دينكم. قوله: والاعتراف بتوحيد الله. الشاهد في الحديث هنا: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره بالله تعالى. هذا ركن من أركان الإسلام، تعريف النبي معنى الإيمان. قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره بالله تعالى. نعم. قوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟ اللي زعم أن كل واحد يخلق فعله هو الذي يوجد فعله، يبقى جعل كل مخلوق رب مع الله. هذه المجوسية، ما حتى المجوس قالوا فيه خالقين اثنين، أما هذا القدرية أصبحوا عكس المجوس لأنهم جعلوا كل إنسان هو يفعل فعله، فكأنه رب الله تبارك وتعالى، كان الإنسان هو الذي يخلق فعله. نعم. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، وأحاديثهم في السنن. نعم، جاء في أحاديث السنن أن القدرية مجوس الأمة، ومعنى مجوسها لأن المجوس يعتقدون بأن لهذا الكون صانعان أو خالقان إلهان، خالق خلق الخير وخالق ثاني إله ثاني خلق الشر، فالذي خلق الخير هو خلق الأشياء النافعة كالأمطار والأنهار والدواب ونحو ذلك أنعام، وأما الذي خلق الشر فهو خالق الظلمة والحيوانات الضارة الشياطين والشعابين والحيات وغيره، ويسمون هذا إله النهار وهذا إله الليل، أو هذا إله النور وهذا إله الظلام، ومن أجل ذلك المجوس عبد النار، لأن عبد النار لأنهم يعتقدون بأنه يجب أن تشعل النار في الليل انتصارا لإله النهار على إله الليل، لأن إشعال النار هذه النار نور، ولذلك كانوا يجعلون بيوت لهذه النار على رؤوس الجبال ويقدسون النار ويشعلونها من باب أنها يعني انتصار لهذا الإله على هذا الإله، فدول مجوس. فقيل أن القدرية مجوس الأمة لأنهم يعتقدون بأن الإنسان يخلق فعله، ولم يخلق فعله إذن هو إله مع الله، رب مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك سموا مجوس الأمة. نعم. روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله تعالى أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وروى الترمذي عن ابن عباس، تفاتحوهم يعني بالكلام يعني تبدأوهم. نعم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجعة والقدرية. المرجع الذين أرجعوا الأعمال، أخروا الأعمال عن الإيمان وقالوا لا عمل، العمل مو شرط فيه، لو شرط ولا واجب في دخول الإيمان، فإنما الإنسان يكون مؤمن يعني بشهادة اللسان والقلب فقط، وأما الأعمال كلها فلا تدخل في مسمى الإيمان، فإنما هي من باب كمال الإيمان كالصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا، أخرجوا الأعمال فيها. فهؤلاء المرجع. والقدرية الذين يقولون لا قدر، يعني لم يعلم، إما غلاتهم الذين ينفون العلم، وإما يعني من دون ذلك أنهم يقولون لم يقدر الله تبارك وتعالى يعني على الخلق هذه الـ الـ الـ الـ الـ الأمور التي يعملونها، وإنما الأمر أنف. نعم. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. ضعيف أنها مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إن الرسول هو الذي قالها، كل ما هو مرفوع للرسول أن الرسول هو الذي قاله ضعيف، لكن يبدو أنها من أقوال يعني بعض الصحابة والتابعين اللي هي موقوف عليها، فالموقوف على بعض الصحابة والتابعين هذا صحيح. نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط، وكتابة مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم، ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك. نعم، من الأشكال هذه تنكر علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات، يقولون يعلم الكليات يعلم الجزئيات، يعني يعلم الناس على الجملة، أما فلان وفلان وفلان وفلان وهذا فلان استوى وهذا فلان استوى، أنكروا علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات، جزئيات الخلاق، وقالوا علمه بالكليات. نعم. فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب في القدر. وأما قدر وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوه عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب فيه، والقدر الذي لا ريب في دلالة، والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون أن قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء. قال ابن عمر لما قال له هذا الذي جاءه وقال له إنه قد نشأ عندنا أناس، يقول ابن عمر شاور الحاج قال له إنه قد نشأ عندنا أناس يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فقال هو ابن عمر أخبرهم أني منهم بريء، وأن الله لا يقبل من أحدهم صرفا ولا عدلا إلا بأن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذه من البدع، بدعة القدرية بدعة قديمة نشأت في عهد الصحابة، وهذا كلام ابن عمر فيه. نعم. أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم في ذلك، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. نعم. الثاني أن هذه يعني هذه درجة الإيمان بالقدر. أول شيء أن ربنا سبحانه وتعالى عالم بالمقدور بكل المقدورات قبل وجوده، علمه القديم من علمه الأول، علمه السابق في خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وليس القديم ضد الحديث، لا، القديم هنا معنى الأول، هذا الصلاح. نعم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها. نعم. إذا معنى أن يعني قدر الشيء، تقدير هذا تقدير الذات، وزنها حجمها شكلها الذات، ذات المخلوقات، وكذلك صفات التي تركب وموجودة في هذه الذات، ثم بعد ذلك الأفعال والتصرفات، تصرفات هذه الذات. أخذنا نملة مثلا، فالقضاء والقدر في النملة، أولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحسن خلقها، هذه ذاتها الحجم الصفات المركب فيها من عقل صار نظر سمع بصر عرش، وكذلك الصفات، الصفات اللي فيها انها حريصة على جمع طعامها على خزنها على كذا، الذي ركب لها هذه الصفات حذرها فعلها. ثم الافعال، النملة هذه ماذا ستصنع منذ ان تكون وتوجد إلى أن تموت وتنتهي، كل هذه الأفعال قدر الله سبحانه وتعالى جهاز. هذا كل مخلوق، هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى هو الذي ركبه وأعطاه. يا أيها الإنسان ما غرك ربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة من أشارك، وهو الذي أصدقك حتى الحل والأناء والشح والكرم والبخل والتبه، كان في صفات جبلية الله الذي جبل عليه فعلا. ثم الأفعال منذ ما يوجد إلى من يوجد، ما في حركة له ولا سكون ولا هنا ولا دخول ولا خروج، ولا كله قد سجل ودونه، وهذا معلوم بالله تبارك وتعالى، هو مكتوب ومسجل ومدون. القضاء والقدر يشمل أول شيء أنه سبحانه وتعالى علمه السابق، هي واحد، ثم تقدير مقادير هذه المخلوقات بصفاتها المعينة. نعم. فإن الله فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له يجعل. بأن يجعل له قدرا قدرا ولا يعني يجعل له قدر بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخص فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ بالعلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، والقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. العلم القديم هو علم الله الأولى، العلم الجزئيات. نعم. الثالث. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباد يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو سبحانه. نعم. الرابع. الرابع أنه كيف العباد يعلمون يقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد من قبل وجوده، وهو يعني الله سبحانه وتعالى أعلمنا بأمور كثيرة قبل أن توجد، وأن سيكون صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، كل المغيبات السابقة هذه أخبر الله تبارك وتعالى بها عشان يبين لنا كذلك بأن هذه الموجودات هذه قد علمها الله تبارك وتعالى قبل أن يخلقها. فإذا كان الله تبارك وتعالى أخبرنا مثلا عن هذه الموجودات قبل وجودها عن أنه سيكون مثل الله أشرف الساعة كذا، والنبي أخبر من وقته إلى قيام الساعة أمور كثيرة، سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، بناء على علم الله تبارك من علم الله تبارك وتعالى، وتأتي هذه الأمور تكون كما أخبر الله تبارك وتعالى فيه. فهذا تنبيه لأن الله تبارك وتعالى قد علم كل الأشياء الموجودة قبل أن يعني يخلقها سبحانه وتعالى. نعم. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله يعني فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، كما أخبرنا الرسول بكثير من الأشياء التي ستوجد بعلم مفصل، فيدل ذلك بطريق التنبيه لأن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك، الله يعلم عباده بهذا، فكيف لا يعلمه هو؟ يعني يعلم عباده بأنه سيكون هذا الأمر، مثل ما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم قال له بالتفصيل المفصل، قال سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فأخبرهم أنهم حيدخلوا المسجد الحرام وحيكون فيهم ناس مقصرين وناس محلقين وأنهم سيكون كذا وكذا، ألا علمهم بالأمر قبل وقوعه ووقع الأمر تماما، وهذا أمر مفصل تفصيلي ووقع الأمر تماما كما أخبره الله تبارك وتعالى. هذا ها؟ نعم؟ نعم. لا هذا يعني هذا كذلك الأمر هذا مثال هذا واضح فيهم هم أنهم سيدخلوا مكة حيدخلوا آمنين. هذا الكلام نزل في السنة الثالثة وقد دخلوا خائفين، والكفار على يعني مشارف مكة وعلى الجبال ينظرهم وتركوهم مكة فقط ثلاث أيام، فأخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه سيدخل مكة وأنه جعل من دون ذلك فتحا قريبا، وقد وقع الفتح كما أمر الله تبارك وتعالى، وقع أولا عمرة القضاء وقعت كما أخبر الله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين، بعد ما منعوا من الدخول في السنة السادسة فدخلوها، ثم كان الفتح الأعظم بدخول النبي مكة أخبرهم أنهم سيفتحون وأنهم كل هذا وقع. فإذا كان الله تبارك وتعالى يعلمنا بأمور تفصيلية أنها ستقع وتقع كما أخبرنا، فكيف يكون الله تبارك وتعالى لا يعلم الأمور قبل وقوعها؟ فهذا دليل، يعني دليل للبشر في أن ما أخبر الله تبارك وتعالى به وقع كما أخبر به يعطيهم دليل على أن الله تبارك وتعالى قد علم الأشياء قبل أن تقع سبحانه وتعالى. نعم. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، لما يفعله محدث له بمشيئته، محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. لا، هذا يتضمن كذلك إن الله مختار، يعني أن الله يختار ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، القضاء والقدر، ليس كما يقول هؤلاء بأنه هذا لازم لذاته. هذا المجرمين هؤلاء من الذين وصفوا الله تبارك وتعالى دول، قالوا إن هذا الكائن لا بد أن يكون، وأن الله لا خيار له في الأمر، وكأنه يقع لازم لله، يلزم الله تبارك وتعالى هذا، وكأن المقادير تجري على الله ولا يستطيع الله تغييرها. هذا الله مختار يفعل ما يشاء، فهو الذي يخفض ويرفع ويرزق، كله باختياره وفعله سبحانه وتعالى، وليست هذه الأمور كما يقول هؤلاء. طبعا هذا فرع لوحدة الوجود، أنهم يقولون بأن هذا الذي يقدر كله لا لا لا لا يعني لا لا يدخل تحت المشيئة الإلهية والاستطاعة الإلهية، فإن هذا أمر لازم لذاته، وأن الواقع هذا هو واقع رغم عن إرادة الله تبارك وتعالى كما هو واقع هكذا، فإن هذا لازم لذات الله، فعطل الله تبارك وتعالى عن الفعل الاختياري والإرادة الاختيارية. نعم. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. نعم، إن هذا المقدور هو حادث، يعني بعد العلم، يعني يحصل علم الله ثم ينشئ الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهو يقع في العلم الإلهي أولا ثم ينشئه الله ويخرجه الله تبارك وتعالى ما تشاء. فالعلم الإلهي السابق المقدور وليس ملازما له، لأن هؤلاء قالوا بأنه كذلك إن حصول الأشياء يعني تلازم العلم، يعني لا يعلم الله الأشياء إلا عند وقوعها، قال الله عن ذلك لا يعلم الله تبارك وتعالى الأشياء قبل وقوعها، قبل أن خالق الشيء وهو الذي قدره سبحانه وتعالى. كل هذا طبعا التفصيلات هذه فيها ردود على هؤلاء القدرية فيما يعتقدون من هذا، يعني احرافي الخضاء والتفصيل. ناخذكم إن شاء الله. شيخ ما ذكر الكتاب مراتب القدر؟ لا، مراتب القدر بعدين تأتي، هذيك مراتب القدر، وإنما هذا من لوازم العلم القدر، قدر الله سبحانه. أما مراتب القدر العلم الأول ثم الكتابة بعد العلم ثم بعد ذلك الكتابة الثانية عند وجود الشيء هذا كما جاء الشيء هذا.